بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على سيدنا وشفينا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم خرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل فيسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. يلا منها اقرأ. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. يعلم هذا. قال مجاهد: المناسك. فإذا قضيتم مناسككم. قال مجاهد: المناسك الذبائح وهي راقة الدماء. نعم. وقيل هي شعائر الحج. نعم. لقوله عليه السلام: خذوا عني مناسككم. المعنى: فإذا فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عندكم. وأبو عمرو يلغم الكاف في الكاف، وكذلك مناسككم، لأنهما مثلان. يعني مثلان لأنه بالكلمة الواحدة. سؤال شو بتذكر؟ مناسككم وما سلككم. كلمة واحدة ما في غيرها. وقضيتم هنا بمعنى أديتم وفرغتم. وفرغتم وقضيتم. أديتم وفرغتم يعني قضى بمعنى أدى، وقضيت الدين يعني أديت الدين. وقضيتم هنا بمعنى أديتم وفرغتم. نعم. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، أي أديتم الجمعة. فإذا قضيت الصلاة، أي من يأتي ما بعد أي كما قبلها. تمام. قضيت أديت يعني مبني للمجهول. نعم. وقد يعبر بالقضاء عما فعل من العبادات خارج وقتها المحدود لها. أيوة. أما الأصل فيها القضاء بمعنى الأداء، لكن صار اصطلاح شرعي يعني. يعني حقيقة شرعية وليست حقيقة لغوية يعني. نعم. الثانية قوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كانت عادة العرب إذا قضت حجها إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك، حتى إن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته، فلا يذكر غير أبيه. فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية. هذا قول جمهور المفسرين. وعليكم السلام. نعم. وقال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع معنى الآية واذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم. حلوة هي. لغة ما بيقول إلا بابا وماما. نعم. أبه وأمه. نعم. أي فاستغيثوا به والجأوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. نعم. وقال الطائفة معنى الآية اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه وادفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غض أحد منهم، يعني نقص من قدره وتكل معه. نعم. وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم، يعني فعلا يعني كثير هذا يعني لازم تقال، يعني خاصة بالشام يسب أبوه بقيم الدنيا، يسب ربه مثل الحيط، ما بدي أقول أكثر من هيك، يعني في كلمة أشد من هيك بس ما بدي أحكي، يعني يحكوا العوام وأدنى من هيك صار الإنسان، يعني يسأل الله العافية. ما أبدا سب أبوه يا لطيف، سب له ربه، شو أبوك أحسن من ربك يعني. هي ما بيحكي شيء. نعم. وقال أبو الجوزاء لابن عباس إن الرجل اليوم لا يذكر أباه، فما معنى الآية؟ قال ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما. مو إذا ولا يا شو قال إذا عصي، مو إذا شتين، يعني إذا عصي ما في كفر، يعني وصلنا لأسفل المعاصي نسأل الله العافية، وهذا اللي يعني حل فينا، يعني فتن يعني بالشام نسأل الله العافية، يعني ما كان الإنسان يتصور ولا تجي باله هالقتل الذريع يعني بالناس، قتل الإنسان يعني ما بيؤمن هذا هيك. أما لو كفينا يعني مثل ما قالوا درهم وقاية خير من قنطار علاج، لو ذبينا بشوية غضب لله وما خلينا هالمسألة تستفحي والله ما كان صار شيء يعني. لكن ليقضي الله أمره كان مقبولا. نعم. نعم. والكاف من قوله كذكركم في موضع نصب، أي ذكرا كذكركم أو أشد، يعني مفعول مطلق نائب عن مفعول مطلق يعني. نعم. قال الزجاج أو أشد في موضع خفض عطفا على ذكركم، المعنى كذكركم أو أشد. ليش مو أشد؟ المعنى أو كأشد ذكرى. ولم ينصرف لأنه أفعل، يعني وصف للوصف، يعني سموه وصف ووزن للوصفية ووزن الفعل على وزن أحمر أفعل. نعم. ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى أو اذكروه أشد، وذكرا نصب على البيان. على البيان يعني تمييز، شوف التعبير نصب على البيان تمييز لك. أشد إيش؟ أشد ذكرا يعني من ذكر الله. قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أكثر مالا أشد ذكرا. نعم. قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا من في موضع بالابتداء وإن شئت بالصفة. قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. نعم. من فمن الناس من يقول من الناس مفهوم من الذي يقول يعني جماعة يقولون كذا في موضع رفع بالابتداء وإن شئت بالصفة. نعم. يقول ربنا آتنا في الدنيا صلة يعني من الناس وإن شئت بالصفة يعني صفة الناس بصير اسم الموصول صفة للناس. نعم. يقول ربنا آتنا في الدنيا صلة من من يقول ربنا آتنا في الدنيا. نعم. والمراد المشركون. نعم. قال أبو وائل والسدي وابن زيد كانت عادة العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط. في الجاهلية تدعو أن تدعو يمكن ما عندك الألفاظ كلها أن تدعو في مصالح الدنيا فقط يعني وهلا مثل كثير من الناس المهم ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا ها يعني نأخذ طب والآخرة يعني شو ما كان آتنا في الدنيا حلال حرام آتنا آتنا في الدنيا حلال حرام عليش لكن ودليل أنه وما له في الآخرة ولا شيء طب نسيل ولا شوي يعني بس أعطيني يعني حلال حرام الحلال ما حل في يدي والحرام ما حرمته يعني خلاص يعني ربنا آتنا في الدنيا يعني أعطي شو حي الله شيء تأخذه أو نسيل فهذا ما له في الآخرة من خلاق يعني خسران والعياذ بالله. نعم. فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدو ولا يطلبون الآخرة. يسألون الإبل الله يبعث لنا شيء 20 راس يعني 20 ناقة في 100 راس غنم وهيك ونقهر الحمولة الفلانية ندوس على رؤوسه هيك يعني طيب والآخرة وين صفيه ولا يطلبون الآخرة إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها هذول الحامح يعني ما بيعرفوا شيء فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا أما هل لا يعرفون الآخرة ولا يطلبونها ويعرفون الدنيا ويتكالبون عليها نسأل الله السلام والعافية وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم نعم يعني أخبر عنهم سبحانه وتعالى يعني شو جاء يعني النهي وما له في الآخرة من خلاق هذا يعني أخبر عنهم أنهم خاسرون يعني معناته لا تعملوا هيك هذا النهي نعم ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضا أي الوعيد يعني وما له في الآخرة نعم إذا قصر دعواته في الدنيا وعلى هذا يعني قصرها يعني لم يسأل إلا الدنيا وعلى هذا فما له يعني على هالمبدأ على هذه الطريقة وهذا السبيل فما له ليس له في الآخرة نصيب كخلاق الذي يسأل الآخرة نعم والخلاق النصيب ومن زائدة وقد تقدم بس نعم من خلاق كخلاق الذي ليش ما لهم كخلاق الذي يسألوه؟ لا مثله ولا من مثل يعني كما يسأل الذي في الآخرة. طبعا الذي بيسأل الآخرة له نصيب، أما هذا ما له مثل ما بيسأل هذا. أي بيان الله سبحانه. قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله دعوة جامعة. نعم. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى ومنهم، أي من الناس وهم المسلمون يطلبون خير الدنيا والآخرة. خيري الدنيا والآخرة، كمان يمكن عندها خير. نعم. أي معلش بس أحسن خيري. نعم. واختلف في تأويل الحسنتين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. شو هي؟ ما هي حسنة الدنيا وما هي حسنة الآخرة؟ مع العلم يعني ربي سبحانه وتعالى يعني أثنى عليهم في هذا لأنه حسنة. ما هي حسنة الدنيا؟ نعم. على أقوال عديدة، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء وفي الآخرة الحور العين، وقنا عذاب النار المرأة السوء. نعم. وقنا عذاب النار المرأة السوء. يا لطيف كلا الأد والله متنكد عايش من الحقيقة أو لا مثل ما قالت له ما بتخليه يصير يحاكي حاله هيك تدده قال له خليه يصير يحاكي حاله فعلا النسوان بيخوفوا مخيفات يعني الله يرحم أوادي كان يحكي لنا عن النسوان وغيره يعني أصحوا تقولوا كيد النساء هي أصحوا المكر المكر والخديعة المكر الكذب والمكر عندهم هي كم أذهبوا مال وكم أفسدوا دين وهن يلي بيخلوا راس الآسي لين الله يعني. والله الأدم عم يشده الحقيقة أسحبوا بحقه والتابعون يعني صار معه ردة فعل ضيعون كتير يعني مع ذلك هلأ في بعض الناس والله يعني سيء مع زوجه. نعم. في هيك وهي بالأول يعني ماسكين ونازلين بها النسوان طرق دعسين ودعس الحقيقة بعدين يعني صار في ردة فعل هردة الفعل كمان يعني اهدنا الصراط المستقيم ولهن مثل الذي عليهن. شوف معنى كلام القرآن ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. أما إلون وعليهن يعني هو ندعسها دعسة مرة. نعم. يعني ربي سبحانه وتعالى لم يدع لنا شيء أبدا، لا فرطنا في الكتاب من شيء وتفصيل كل شيء. نعم. في حتى في الجاهلية وصفوا المرأة لما بدها تكون قاسية، أما إذا حرست هذه المجرية فطار تسكن رجلا غير مخروب باللوى اللي إلها غير ضرار بأجبة لا يستطيع أحد أن يقرب منها. فطار المرأة سيئة. نعم. بس بالوقت ذاته يعني كانت يعني مهانة بشكل يعني ما أنت إلا دمية إن احتجنا لك أتيناك وإلا ما يلتفت إلي يعني يعني ما أحد أعز المرأة وجعل لها القيمة والكرامة إلا الإسلام. أما بالأول دعسين دعس كان نسأل الله لا. نعم. قلت وهذا فيه بعد ولا يصح عن علي لأن النار حقيقة في النار المحرقة. قال له ذاك وقد سار يعني إلى محبوبته وقد بشر ببنت. والله نعم السير على بئس العير. بعدين قالوا له أنه جابنا قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها صدقة. يعني أكثر ما هناك من حدا بيتعدى عليك أو شيء شو بتقول بصير بتبكي، أما هداك ابنك بيجيب السيف بيجيب البارودة بيجيب الفرد مسدس يعني. يعني كمان وإذا بدأ تحسين إلى صدقة يعني من عن زوجها يعني نصرها بكاء وبرها صدقة كمان كمان هذا لا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به. لذلك اللهم صل عليه شو كان بالجاهلية يقولوا يدعو للمتزوج يقولون بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، الرفاء يعني تكونوا مع بعض والله بعدكم. اللهم صل عليه قال لا تقولوا بالرفاء والبنين ولكن قولوا بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير وجعل مين وجمع بينكما بالخير الكثير. ما أظن هي من الحديث أي لكمالي بدعوة المشايخ بس مو من الحديث. يعني ما جاب سيرة أنه صبيان لا الله. شو الله ببعض سبحانه وتعالى. أما هنيك بالرفاء أو بالرفاء والبنين، بالرفاء مو بالرفاء، بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. شوف سبحان الله بشريد واحد كثير ناس أنا راددهم فيها يقول بالرفاء بالرفاء بالرفاء والبنين. هو الحديث شو سؤال يعني حيبت على يعني واحد من أولاد مشايخنا يعني يقولوا مو بالرفاء بالرفاء والبنين. شو اجتني مالهم وحسيت يعني المهم سيدي. فاللهم صل على لا تقولوا بالرفاء والبنين. والفقهاء قالوا من يمن المرأة أن تبكر ببنت. نعم نعم نعم لا دائما ما بيخلوني نام وقبل الصلاة كمان لا أو قبل الصلاة بيجوا على الأذان لسه في ساعة عليه أدنى. إيه كمان في كتير ناس بيبقى جاي إيه ما بيصدق إمتى يفتح الجامع مشان يجينا ما بيخلوا حدا. أما لو هذاك في ترتيب ثاني شو عمل له كان هذاك هذي الساعة هذيك من تون نص إيه كمان عبد الوهاب هو يعني أيوة. اليوم والله لازم لازم لازم يعني الله يوفقون يعني نعم له تويتر سمعت عن له كمل إيه إيه بس بقصد يعني يعني مفتحين الله عامل له معي يعني امبارح شفتهم هيك دايرين بالشارع ظن الواحد اتراك ما بيقربوا عليه لا واقفين يعني قاعدين بسيارته اجى لعندهم على السيارة الدورية مع انه غيرهم هيك لحنا يعني اجاني كذا اما اجى للاتراك ايه وقعد يحقق معهم شو عم يسوي يظهر إلون هيك إلون نظرة بيعرفوا شو لسه. لا ما شاء الله منتبهين ابني ماشي ماشي بالطريق هيك تطلعوا عليه بس هذه من طلعوا عليه طلع في الجو وشي أولاد ولو تفيتا أول شيء ما في طلع عليه خلص طلع بالجوال قال لي ومشيت هيك لفتت لا دول أسأله يعني ما قال لي بس هيك سؤال بس ما أسأل أما بتلاقي يعني ما شاء الله عنده فراسة ابن الثاني يعني حاط الشنطة مشي من جنب ما يعني ما قرب ولا واحد ما أشيل ما معه لا شنطة شيء قال له أنت تعال مسكوه سبحان الله إيه الله يحفظهم يا نبي الله أما مكنهم ولا تمكن منهم يا رب العالمين وعليك بكل عدو للدين وعليك بمن يثير الفتن والبلبلة في البلاد والعباد اللهم عليك به اللهم يا رب ارفع الفتن عن العباد والبلاد يا أرحم الراحمين في ناس الله هيك سبحانه وتعالى خلقها يعني عناصر أمة سوء هيك الله خلقها يعني شو خلق العربي الله خلق العربي مشان الدوسة مشان الدوسة في ناس الله خلقهم مشان تنزل فيهم مشان هدول هيك بدهم دوس يعني هيك الله خلقه عربي حي يعني هيك الله خلقه سبحانه وتعالى حتى ابتلينا ليبلوكم أيكم أحسن عملا هيك الله الحمد لله الله يجعلنا إن شاء الله يكون هيك ربي خلقنا إن شاء الله لرحمته ولجنته ولجواره يكون خلقنا نسأل الله العافية لجهنم نسأل الله العافية يعني في ربي قال فريق في الجنة وفريق في السعير يعني بدنا نشوف أن الأفتراع السعير يعني هيك يعني بالدنيانا يعني ما بيرضوا إلا نكون معهم يعني لذلك معناتها لازم ننتبه يعني طالما في حرامي وفي مؤذي وفي مجرم وانت نائم ما بصح لذلك ربي قال وخذوا حذركم الله يحفظهم يعني اللهم احفظهم يا رب اللهم اكرمهم ولا تكرمهم يا رب العالمين وجماعته نعم سيدي نعم سيدي وعبارة المرأة عن النار تجوز ايوه وقنا عذاب النار المرأة السوء يعني شو جاب المرأة للنار النار هي المرأة تحرق ولا بتحرق والله بتحرق وتكركوا نعم وقال قتالة حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال وقال قتالة حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال نعم وقال الحسن حسن قال إذا كتير المال كمان بيتعب مثل قلته ما بينام الليل تلاقي ما بينام الليل شو صار ليرة قديش يوم يعني أخذ بضاعة شو صار بالبضاعة بالمينة المينة شو صار وقفوا الحدود لا يعني بالسيرام تلاقي ما في ما بيعود ايه جاء ايه كتير منيح يلا قوم والله لا جيد في رزق يعني ما في قاعدة فأعمل قش لقش أما كفاف المال يعني الله ما بيحيجك لحدا وما بيتعبك من المال يعني هل بدك يا سوكر نعم فقال الحسن شو قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا نعم وقال الحسن حسنة الدنيا العلم والعبادة وقيل غير هذا وقيل والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة وهذا هو الصحيح فإن اللفظ يقتضي هذا. شو يعني نعم الدنيا والآخرة؟ هي وقنا عذاب النار. نعم الدنيا والآخرة يعني عندما يعافى من العذاب فقد أنعم الله عليه. ونعم الدنيا أن يؤتيه سبحانه وتعالى ما يحتاج. يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا هو الصحيح. نعم. فإن اللفظ يقتضي هذا كله. فإن حسنة نكرة في سياق الدعاء، فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدن. وحسنة الآخرة الجنة بإجماع. وقيل لم يرد حسنة واحدة بل أراد أعطنا في الدنيا حسن عطية حسنة فحذف الاسم. طيب. وقنا عذاب النار. الثانية قوله تعالى وقنا عذاب النار، أصل قنا أو قنا، حذفت الواو كما حذفت في يقي ويشي. لأنها بين الياء وبين ياء وكسرة. مثل يبقينا مثل يعيد. هذا قول البصريين. وقال الكوفيون حذفت فرقا بين اللازم والمتعدي. وقال محمد بن يزيد هذا خطأ، لأن العرب تقول ورم يرم فيحذفون الواو. ما بيقولوا يورم، يقولوا يرم. والمراد بالآية الدعاء في ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصي وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا لطلب دخول الجنة، لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين، كما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أقول في دعائي اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار. وعافني يعني إذا أدخل الجنة سبحانه وتعالى عافاهم من النار. ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. خرجه أبو داود في سننه وابن ماجد أيضا. الثالثة هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. قيل لأنس ادعوا الله لنا، فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا زدنا. قال ما تريدون، قد سألت الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أنس قال كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوف من القرآن ربنا أما في الصحيحين اللهم. قال فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني بعضهم يقولون ربنا هيك لا الحديث هيك، فبأيهما مسلم؟ وقال ابن جريج وفي حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما له هجيري مال وقنا عذاب النار. ما له هجيرا غيرها يعني عادي، هجيرا يعني عادة دائمة. ما له هجيرا غيرها. ذكره أبو عبيد وقال يعني عادة ما له عادة ما له دعوة غيره. وقال قال ابن جريج بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن عند الركن ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين فيقول ربنا تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا هاني عنا. إيوه قال ما رضي إن عند الركن إبا ركن الحجر ولا ركن اليماني أو بينهما، يعني يستن العلماء ذكروا يستن بينهما بين الركن اليماني وركن الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. نعم. وسئل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. دعوة المستجابة الملائكة. نعم. خرجه ابن ماجه في السنن، وسيأتي بكماله مسندا في الحج إن شاء الله تعالى. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فيه 3 مسائل: الأولى قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، هذا يرجع إلى الفريق الثاني، فريق الإسلام، أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء، فإن دعاء المؤمن عبادة. وقيل يرجع أولئك إلى فريقين، فللمؤمن ثواب عمله ودعائه، كل واحد الله يعطيه ما شاء، وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على الدنيا. وهو مثل قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، يعني اللي بتقدمه وترى. نعم. الثانية قوله تعالى: والله سريع الحساب، من سرع يسرع، مثل عظم يعظم، سرعا وسرعة فهو سريع. الحساب مصدر كالمحاسبة، وقد يسمى المحسوب حسابا، والحساب العد، يقال حسب يحسب حسابا وحسابة وحسبانا وحسبا أي عد. وأنشد ابن الأعرابي: يا جنب أسماك لي لا حسابة، سقيا مليك سقيا مليك حسن الربابة، يعني الله بدون حساب، الله يعطيك بدون حساب. قتلتني بالدل والخلابة. أيوة. والحسب ما عد من مفاخر المرء، لا خلاف. نعم. والحسب ما عد من مفاخر المرء. نعم. ويقال حسبه دينه، ويقال ماله، ومنه الحديث: الحسب المال والكرم التقوى، والكرم التقوى. نقول على الحسب يعني جودة الفعال، والنسب سجود النسب لآباء، إذا يقولوا ابن حسب نسب، حسب يعني أهله يعني كانوا يفعلون الخير، ونسب أجداده وآباؤه طيبون يعني، فبيقول حسب نسب. نعم. رواه سمرة بن جندب. سمرة. سمرة بن جندب. سمرة بن جندب رضي الله عنه. نعم. أخرجه ابن ماجه وهو في الشهاب أيضا. والرجل حسيب. وقد حسب حسابة بالضم، مثل خطب خطب خطابة. والمعنى في الآية أن الله سبحانه سريع الحساب، لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر كما يفعله الحساب. ولهذا قال وقوله الحق وكفى بنا حاسبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب الحديث. الله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم، فلا يحتاج إلى تذكير وتأمل. أدش بدا دراسة إنه جاذبية الأرض مع جاذبية القمر مع جاذبية الكواكب الثانية، إذا حبوا يحسبوها يعني المهندسين أدش بدا يدرسوها، وإذا غلطوا غلطة شو بيصير؟ سريع الحساب. فعلا بدأ يعني دراسة كثير، قدي حسبوها لحتى طارت الطيارة، وقديش حاسبينها لحتى نزلت الباخرة. نعم نعم. إذ قد علم ما للمحاسب وعليه، لأن الفائدة ما للمحاسب وعليه، للمحاسب وعليه، لأن الفائدة في الحساب علم حقيقته. نعم. وقيل يعني حقيقة المحسوب يعني. وقيل سريع المجازات للعباد بأعمالهم. وقيل المعنى لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسبهم في حالة واحدة، كما قال وقوله الحق ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال الحسن حسابه أسرع من لمح البصر. وفي الخبر إن الله يحاسب في قدر حلب الشاء، حلب شاء أو حلب شاء. نعم. وقيل هو أنه إذا حاسب واحدا فقد حاسب جميع الخلق. وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال كما يرزقهم في يوم. ومعنى الحساب تعريف الله فعلا إيه؟ كل واحد شي بده، كل واحد شي بده أعطاه سبحانه وتعالى، ولما بيلاقي يعني ما تنقطع خلاص هذا زي ما سبحانه وتعالى انتهى. هذا كثير من الناس يعني يشكل عليهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها عدوه. طيب وين رزقها؟ شاء عم يموتوا من الجنة، هذا عبد المهود سبحانه وتعالى خلاص سيجنه، ولا لو رزق بشيء أبدا خلاص. نعم. ومعنى الحساب تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيره إياهم بما قد نسوه، بدليل قوله تعالى يوم يبعثهم جميعا فينبئهم يبعثهم الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقيل معنى الآية سريع بمجيء يوم الحساب. حلو هي قريب كثير المعنى، لأن الحساب هنيك سريع الحساب، سريع مجيء يوم الحساب. ما بيقولوا إذا حساب جاي حسابك، ما بيقولوا جاي حسابك، ما بيقولوا جاي يوم حسابك، ما بيقولوا جاي يوم حسابك، سريع الحساب. نعم. فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة. نعم قلت. والكل محتمل. محتمل يعني صحيح. نعم. فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة، وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. فعلا حاسبوا قبل أن تحاسبوا، وأنا تحاسب أنت ما في حساب. يعني مثل الإنسان يعني ماشي بسيارة واقف على اليمين، واقف مكان غير ممنوع، ما بيقدم على حدا، ما حدا بيدري شيء، ما صار في حساب. أما يخالي الناس بتلومه، الشرطة بتلومه، حتى هو بيلوم نفسه، معناته تعرض للحساب. هذا يعني لا تساوي شيء، يعني ما حدا بيقول لك شيء، يعني كمان حاسب نفسك، الله ما بيقول لك شيء. نعم. الثالثة قال ابن عباس يعني قاتلهم الله، يعني في أضبط من هيك إنسان يعني يكون بهالشكل، في نظام مثل هالنظام، والتزام أفضل من هالالتزام، وأدب أكثر من هالأدب، يعني تربية الله ما بتعجبه، معناتها الشياطين يعني هدول بدون يعني الحياة، بدون يعني أول شيء يعني ننذرون، وبعدين بدون قطع رأس، وإذا بدك تقطع رأسه وهذا رأسه يعني قاسي، يعني بدك سن سيفك منيح وبدك تتهيأ له. هيك قال لنا الله، هيك سبحانه وتعالى، يعني في حية والعياذ بالله لدغت كذا إنسان بدك تقتلها، مجرم، هذا مجرم عم يقتل مخلوق الله خلقها، ليش عم تقتلها؟ هيك أبدا مثاله، الله خلق وعاربي الله خلق بوسى، هيك خذ هيك حطها، خذ لك بوسى من هذا مجرم. مثل كمان مسك واحد يعني مجرم قتل 4-5 وتعدى على امرأة وتعدى على ولد، ونسأل الله العافية، اجوا اخذوا، شوفوا الارهاب، شوفوا شو عم يعملوا فيه، شوفوا الارهاب، وحرام عليك، وحرام عليك، هيك عم تضربه، عم تخاف من الله عم تضربه. فهيك يعني هالمغالطة، والناس يقولوا اي والله اي والله يا الله ياخذك البعض. ايه لازم نفهم، نحن نتعلم قبل ما يعلمونا، يعلمونا بيعلموا علينا يعني. ابدا هذا مثال، لذلك أمي سيئة، أمي أفاعي، أمي ثعالب، أمي عقارب، نسأل الله العافية. لذلك ربي شوف أقرأ، فلما نعم يعني مسكر بيتك يعني بتقيم تكف الحشرات، بتقتل الميكروبات، هالأشياء، بيجي واحد بيقول لك حرام ما بيجوز، يعني هيك عم يصير. أيامنا الإعلام إيه يعني من أقدر الوسائل عم تشوه. إيه لكان ليش؟ لأنه فارغين، الإعلام عالمي بيمشي على الفاضي، يعني ما عنده شيء. أما إذا إنسان عنده شيء يعني بياخذك وما بي يعني ولا بيتنازل إشماله، بيرمي فيه يعني عرض الحائط. لكن هذا كلام، هذا نسأل الله العافية، هذه بيحكوا بالاتجاه المعاكس، أعوذ بالله من الشيطان. هذا كلام، هذا ما بيتناقش، هذا هو بيعرف حاله كذاب، هو وقاعدين الناس عم يسمعوا له، هذا ما يعني. نعم. فهي تربية الله، انه الانسان ربي سبحانه وتعالى يعني امره انه يحاسب نفسه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. الثالثة قال ابن عباس في قوله تعالى اولئك لهم نصيب مما كسبوا، هو الرجل يأخذ مالا يحج به عن غيره فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية أن رجلا قال يا رسول الله مات أبي ولم يحج أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان ذلك يجزي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا. يعني من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت. قال أبو عبد الله محمد بن خويز منداد في أحكامه قول ابن عباس نحو قول مالك. لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة. والحجة للحاج. فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه. ولهذا قلنا لا يختلف في هذا حكم من حج عن نفسه حجة الإسلام أو لم يحج، لأن الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستتار فيها المستناب فيها بين أن يكون قد أدى عن نفسه أو لم يؤدي اعتبارا بأعمال الدين والدنيا. ألا يرى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز أن يؤدي عن غيره وإن لم يؤدي عن نفسه؟ وكذلك من لم يراعي مصالحه في الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلها؟ يعني هذا عن غير السادة الشافعية ولا عن السادة الشافعية ما بصح، فتتم لغيره. وإن لم تتم لنفسه ويزوج غيره وإن لم يزوج نفسه ألا صحيح؟ ما بصح يحج عنه هو لم يحج، الحديث واضح يعني ما تعرضوا حج عن نفسك ثم حج عن شبره. لكن حديث نعم يحج عن نفسه أول شيء إيه بعدين يحج عن نعم لو هذا بيصير يعني ما بيحج له أجر. في ورد كثير عاد بالعادة بيستفيض ما حكى شيء لو أجر حج أنت اللي بيحج عن غيره. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليه. الحمد لله الله يرزقنا الإيمان. حسيت عن سؤال يعني أول مرة حجيت عن حدا يعني. أوقات يعني عيد النسك مرتين يعني خاف كون أنه أنا أديت هذا الواجب اللي علي ومع ذلك بقيت خايف يعني رجعت يعني سبحان الله نزلت إن شاء الله يعني ما في بس إن شاء الله يعني مالي مرتاح يعني كثير خايف ان يكون انا اديت واجبي ولا ما اديت يعني مع العلم الحمد لله اديت كله على اتم شيء. إيه اجى سلم علي ابنه للميت الله يرحمه عائله كريمه قال لي شيخ محمد بدي احكي لك شغله معلش مشان تنسر يعني قلت له شو؟ قال لي يوم العيد يوم النحر يوم العيد من خلصوا الحجاج يعني أختي فزت من النوم هيك ملهوشة فزت هيك من النوم عم تقول إجا فات بابا فات من اللي هوني من الكريدور لابس كلابية وعمل بلبس الحجاج يعني عم يقولون حجيت أيوة والله سبحان الله شو مسرّي شيخ السؤال يعملون حجيت سبحان الله يلي عليه السلام الحمد لله اي والله اي تفضل في ناس بيقولوا انه يعني التزموا بموضوع انه بس الدعاء للميت اي انا ممكن احنا ممكن يعني قراءة القرآن او الصدقة اي بالحج في نص اللي بيحكي غير هيك هذا جاهل مركب اما بالنسبة للقرآن اي في بيتكلموا في من يقول بذلك معلش إلا تدعو ادعي له تقرأ له لا ما يعني ما بسي أما ادعي له لذلك نحن نقرأ له وندعو له اللهم اجعل ثوابا مثل ثواب ذلك خلاص هاي عم ندعي له أما الحجة والزكاة كله اللهم صل عليه قال دين الله أحق بالقضاء حديث صحيح حتى أكثر من هيك يعني عليه دين للناس وعليه زكاة لا عليه زكاة عليه دين وعليه زكاة لا بيطالعوا له الزكاة عليه دين وعليه حج بيطالعوا له الحج بس بغير هالأيام صح هالأيام مو واجب ارتفع أما هيك شو تعليل الفقهاء السادة الله يرضى عنه الحديث دين الله حق بالقضاء يعني المسألة في اجتهاد عندما عدم النص أن لا عندما عند وجود النص ما في كلام أما بها هذا الكلام يذكروه بيقرأوه بالقرآن يعني واللي بيقول هيك يعني الحقيقة يعني اللي بيقول إنه يصل وبيفتح الكلام عليه الله يرحمه ويرضى عنه ابن تيمية مين بنقول عنه هذا الشيء الصاوي مو الصاوي لا حاشية الجمال الجمال على الجلالين عند قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والصاوي بنقول عن الجمال ودول كل صوفيون الله يرحمه واجب عليهم يحجوا عن مين طبعا إيه إذا كان يعني وجب عليهم إذا وجب عليه يعني. أما إذا ما وجب عليه ما وجب عليه إذا توفى هو ما أدى ما وقع مصاري ما مو واجب عليه واجب عليه لو إن كان ويجب أما الدين يعني إذا ترك دين يعني كمان يعني إذا ترك تركه يكون ما ورد يعني ما ذكر انه هو كان قادر او غير قادر دين الله حقه ان يقصه يعني ايه يعني لما عم نقول دين ايه لما عم نقول دين معناته شو هو استدان يعني لما استدان معناته اذا كان على ابي دين يعني يتوفيه ولا لا وهذا عليه دين فانا بدي اوفيه لا هاي المسألة ما فيها خلاف أبدا ما أحد يختلف فيها يعني لا متمذهبون ولا سلفيون ولا غيره إلا إذا دول لا قرآنيون بيحكوا شيء ثاني هدول ارمي بهم واضرب بهم أرض الحال هدول والعياذ بالله في طريقهم والعياذ بالله إلى التسيب من كل تعاليم الشريعة يعني أول ما يحاربون القرآن لكن بطريق غير مباشر هذول ما بعرف شو بيقولوا إنه طالما عم ينكروا الحديث فهن مناكير قبل أن ينكر أولادهم يعني مسؤولين وراح ما حجوا بصير اسمهم إذا ما واجب عليه لا ما في زمان مو ما حجوا على والده ما بصير اسم عليهم لا ما في إذا وجب على أبيه يعني إذا الحج وجب على أبيه أما إذا ما وجب على أبيه لا ما في يعني وجب عليه يا شيخ كان مستطيع نعم كان مستطيع وما كان عم يأخذ منه نفقات زائدة وما كان تعرض يعني لا لإهانة ولا كذب ولا شيء، هذا كله ما مشى. حتى لو لم يكن مسلم ولو طبعا لك إذا أوصى عندها بيكون يعني وكان حاجة من الثلث إذا عنده. شيخ مثلا القرآن بعد يكون عنده أراضي بالملايين وما يكون حاجة هو لازم يحج عنه، هذا من الأول إذا وجب عليه يجب أن يحج، يكون عنده قبل قناطير مو بالملايين، إذا ما وجب عليه لا يجب عليه. إذا ما عليه دين لازم نأخذه، هذا نقول صار عليه دين. مثل إذا إنسان فطر برمضان وبيقوم يستمر بالمرض بعد رمضان ومات بعد رمضان، أي بحدا بيصوم عنه بيطالعوا شيء ليه؟ أنه ما هو جماعة وهذا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. صحيح تقرأ ما بدك تقرأ اقرأ نسينا نحن في نحو في هذا كان نحو اسم الفاعل اسم الفاعل نعم صدق الغلام، فالغلام صادق صادق.